بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من القواعد المتقررة في دين الله عز وجل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع من آياته، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو أن هذا الدين دين يسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة الوجيزة الدين كله، وجعله كله يسرا، فقال: إن الدين يسر. والدين شامل لكل ما أمر الله عز وجل به من العبادات والمعاملات والأخلاق والعقائد، فكل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين. فالدين يشمل كل شيء، كل ما أمر الله عز وجل به في كتابه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ويشمل الواجبات ويشمل المستحبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الدين كله في هذا الحديث، وقال: إن الدين يسر، ووصفه باليسر والسهولة، وهذا لا شك في ذلك، لأن الله عز وجل ذكر هذا أيضا في كتابه، ورفع الحرج عن أمته: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغير ذلك من الآيات. وإذا أراد الإنسان أن يتطلع وينظر في الواجبات وينظر في المستحبات وينظر في الطاعات، يجد أن هذه الطاعات وهذه الوظائف التي أمر الله عز وجل بها في كتابه كلها داخلة في هذا اليسر. فإذا جئنا مثلا للأركان الخمسة ومنها الصلاة، إذا نظر الإنسان إلى الصلاة يجد أن الله عز وجل شرع هذه الصلاة ويسر أمرها على الإنسان، بحيث يتمكن أن يفعلها في كل يوم خمس مرات. والذي يعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة فرضت عليه خمسون صلاة، ثم لا زال يراجع ربه عليه الصلاة والسلام، يراجع ربه في ذلك، وذلك بعد أن حاور موسى عليه السلام وذكر له أن أمته لا تستطيع ذلك، راجع ربه فخفضت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات. وهذا لا شك أنه بداية التيسير من الله عز وجل. ثم إن هذه الصلوات لم تكن في وقت واحد، بل في أوقات مختلفة، حتى يتمكن الإنسان من أدائها. من كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين ووصفه باليسر، وإذا نظرنا إلى هذه العبادات التي أمر الله عز وجل بها، ومن أعظم ذلك هذه الصلاة، وجدنا فيها اليسر الكثير. وذكرنا بأن كانت 50 صلاة فيسرها الله عز وجل إلى 5 صلوات، ثم إنها مختلفة الأوقات، حيث جعلها في أوقات مختلفة حتى يتيسر للإنسان أن يؤديها على حسب ما فرض الله وأمر. ثم أيضا قد رفعها الله عز وجل عن الحائض مثلا، وأيضا وضع بعضها عن المسافر، فللمسافر أن يقصر في صلاته، وكذلك شرع الله عز وجل الجمع بين الصلاتين في حال الحرج كالمطر وغير ذلك. كل هذا تيسيرا على عباد الله عز وجل هذه العبادة العظيمة. وإذا نظرنا إلى الزكاة أيضا، فإن الله عز وجل أوجب على الإنسان أن يؤدي هذه الزكاة، زكاة ماله، لكنها لم تجب في كل المال ولم تجب في كل وقت، بل وجبت بشروط، كأن يبلغ النصاب يعني أن يبلغ المال النصاب ويخرج من هذا النصاب القدر اليسير وهو ربع العشر أي 2.5% من ماله، وكذلك لا بد من حولان الحول أن يدور العام عليها ولم يوجبها في كل وقت بل أوجبها مرة في كل إذا حال الحول على هذه الزكاة، وكذلك الصيام، ونحن الآن في شهر الصيام وفي شهر رمضان. الصيام فرضه الله عز وجل مرة في شهرا في السنة، شهرا في السنة ولم يجعله في كل يوم في كل اليوم والليلة مثلا، بل جعله في نهار رمضان. ثم إنه جعل لمن كان مريضا أو مسافرا له أن يفطر ويقضي هذه الأيام، ووسع في هذه الأيام فجعلها بين رمضانين، فهذا كله من تيسير الله عز وجل. وكذلك الحج لم يوجب إلا مرة واحدة في العمر، وذلك لما فيه من المشقة الكثيرة، وأوجبه الله عز وجل لمن كان مستطيعا وقادرا، قادرا من حيث القدرة المالية ومن حيث القدرة البدنية، أما غير ذلك فلا يجب الحج على الناس، وهذا أيضا كله من تيسير الله عز وجل في لعباده في هذه الوظائف وفي هذه العبادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أي أن الدين في عباداته كلها يسير وسهل على المؤمن، وكذلك في المعاملات من حيث البيع والشراء والنكاح والعقود وغير ذلك. فإذا جئنا للبيع مثلا، الأصل في الأمور الحل، أو الأصل في الأشياء الحل، والأصل في المطاعم الحل، والأصل في الملابس الحل، إلا إذا حرمه الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيوع التي تكون بين الناس كلها حلال إلا ما جاء الشرع في النهي عنه كبيع الغرر وغير ذلك. وكذلك في الأخلاق، الأخلاق كلها سهلة وكلها يسيرة على من يسرها الله عز وجل له. فإذن الدين يشمل كل الأمور التي يسرها الله عز وجل، وهذا التيسير لم يأتي من عند الإنسان بل جاء من الحكيم الرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي ييسر على عباده. وهذه الوظائف وهذه العبادات وهذه الأوامر وهذه الزواجر كلها من تيسير الله عز وجل، فالله هو الذي ييسر، لا عقول الناس ولا أهواء الناس، بل لا بد من اتباع من يسر هذا الأمر ومن يسر هذا الدين. لذلك إذا جئنا إلى بعض الناس مثلا نجده يشدد على نفسه، نجده في بعض عباداته مثلا يشدد على نفسه في زهده في ورعه، قد لا يأكل شيئا ويحرمه على نفسه إلى غير ذلك، مع أن الله عز وجل لم يأمر بذلك. لذلك لم يجعل الله عز وجل اتباع التيسير إلا من عند الشارع، ولا نتبع في التيسير إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعلم هذا الدين وهو الذي يعلم تيسيره. لذلك وهذا فيه سر في قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة والاقتداء التام الكامل لا يكون إلا لمن كان ميسرا في دينه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فاتباعه هو اتباع للتيسير واتباع لتسهيل هذا الدين في كل ما أمر وفي كل ما نهى، لأنه لا يأمر إلا بشيء فيه يسر ولا ينهى إلا عن شيء فيه يسر أيضا للناس، والنهي عنه هو المصلحة الكاملة للناس. فلذلك لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعه الإنسان فإنه سيعطي كل ذي حق حقه، يعطي حق الله عز وجل في عباداته، ويعطي حق الجار، ويعطي حق الزوج، ويعطي حق الأولاد، ويعطي حق الأهل، فيعطي كل ذي حق حقه، وذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرف الناس بشريعة الله وأعرف الناس بدين الله وأخشى الناس لله. وهذا نجده في قصة الرهط الثلاثة أو النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الاقتداء به في عبادته، وجدوا في أنفسهم صحة وعافية وقدرة على العبادة، فقالوا لا بد أن نعبد الله عز وجل كما يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر عبادته فيشدد فيها، فجاءوا إلى بيت النبوة وسألوا عن عبادته. فلما ذكر لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عبادة يسيرة متيسرة، يعني يجلس مع أهله، يعبد ربه، يقوم ليله ويصوم بعض النهار ويفطر في بعض النهار، كأنهم تقالوها أي وجدوها قليلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما تقالوها قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني سأصوم الدهر كله ولا أفطر يوما من الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، لكن هو تأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والآخر قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يبقى كالراهب يعبد فقط ربه ولا يتزوج النساء. والآخر قال، ماذا قال الثالث؟ أقوم ولا أنام. قال: أقوم ولا أنام، يعني أنني أقوم الليل وأصلي كامل الليل ولا أنام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما ورد في قصة هؤلاء الثلاثة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله، أنا أخشاكم وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، يعني أفعل كل هذه الأشياء، أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي الذي رغب عن سنتي وعن ديني ورأى أن هذا الدين ليس فيه من العبادة الشيء الكثير فهذا ليس مني. هؤلاء تأولوا كما قلت، قالوا: هو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فلا ندري هل يغفر لنا أو لا يغفر لنا، فلا بد أن نشدد على أنفسنا وأن نعبد الله عز وجل في كل يومنا، لكن ليس هذا هو الطريق الصحيح إلى الله عز وجل. الطريق الصحيح هو أن الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من اتباعه في عبادته، فالإنسان لا يشدد على نفسه، فلا بد أن يعبد الله عز وجل على حسب ما أمر الله عز وجل وعلى حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في تكملة هذا الحديث قال: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، أي لا يتعمق الإنسان في هذا الدين ولا يشدد على نفسه ولا يتنطع في نفسه إلا غلبه هذا الدين. وغلبة هذا الدين إما أنك تصبح مبتدعا تفعل أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تترك هذا الدين بالكلية لأنك لم تتبع في ذلك منهجا واضحا ويسيرا سهلا كما اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام. أما إذا شددت على نفسك فسيشدد الله عز وجل عليك، وقد تترك هذا الدين، وهذا الذي نراه في كثير من الناس، يعني يتشدد ويشدد على نفسه ثم يبقى شيئا فشيئا لا يستطيع أن يقوم بهذه الواجبات، فيبقى يترك هذه الواجبات شيئا فشيئا حتى تجده عاصيا لله عز وجل في كل أموره، وهذا الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. لذلك قال في الحديث الآخر: القصد القصد تبلغه، أي اقتصد في أمورك، اقتصد في أمورك ولا تتنطع ولا تغلو، ودين الله عز وجل بين الجاف والغالي، أناس تركوه كلية وأناس تنطعوا فيه كثيرا، ودين الله وسط بين هذا وذاك، فلا بد للإنسان أن ينظر إلى هذا الدين وأن يجعل هذا الدين نصب عينيه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فدين الله عز وجل يسر ولا نشدد على الناس، ويسره في شريعته وليس في أهواء الناس وليس في عقول الناس. لذلك تجد كثيرا من الناس قد يفعل المحرمات وإذا كلمته في ذلك يقول: الدين يسر. الدين ليس يسرا بهذه السهولة، الدين يسر فيما جاء باليسر، لا فيما جاءت به الأهواء ولا فيما جاءت به هذه العقول المريضة أو القلوب المريضة. الإنسان يتبع دين الله لأنه دين يسر، لذلك في آيات الصيام ختمها الله عز وجل لما ذكر فرض الصيام على الناس، والصيام لا شك أن فيه مشقة ظاهرة لكن أجره كبير عند الله عز وجل. قال الله عز وجل في آخر الآيات: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر، مع أنه شرع هذا الصيام وخفف هذا الصيام عن المريض وخفف هذا الصيام عن المسافر، فلم يوجبه عليهما إلا في أيام أخر معلومات، وجعله كما قلت بين رمضانين. ثم ختم هذه الآيات بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد دينه أحد إلا غلبه. والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.